أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة سبأ وصلنا إلى قول الكريم جل جلاله: وما أرسل وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال الذين كفروا، هذا إخبار عن إخبار من الله سبحانه جل جلاله وبيان لحال الكفار في الدنيا، أنهم يقولون لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. والمراد بذلك أمرين: الأمر الأول أنهم لن يؤمنوا بالقرآن ولا بالذي بين يديه من الكتب التي أخبرت عن القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب، لأن هذا القرآن الكريم جاء مصدقا لما بين يديه، وجميع الكتب أخبرت به وبشرت به، ولذلك قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه من الكتب التي أنزلها الله سبحانه جل جلاله. وكذلك لا يؤمنون بالقول الثاني، لا يؤمن بالقرآن ولا بالذي بين يديه من الإخبار أو من الأخبار التي أخبر عنها القرآن الكريم مما سيأتي ويستقبل فيما يأتي من الزمان من البعث والحساب والجنة والنار. لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه بما يخبر أو عما يخبر به هذا الكتاب الكريم. فالله سبحانه جل جلاله يخبر عن قيلهم وأنهم قوم كفرة بالله العظيم، وكفرة بكتبه، وكفرة بالبعث بعد الموت، وكفرة برسل، وهذا هو قيلهم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يعني لو رأيت يا محمد، ولو رأيت يا أيها التالي لهذه الآيات، لو رأيت يا أيها العبد الظالمون موقوفون أي محبوسون عند ربهم، لو رأيتهم هم محبوسون عند الله في يوم الحساب، لرأيت منظرا فظيعا، ورأيت أهوالا عظيمة، ورأيت شدائد وكربات تحل عليهم. نسأل الله يجنبنا وإياكم الزلل. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يرجع بعضهم إلى بعض القول وهم في غاية من الذلة والمهانة، يرجع بعضهم إلى بعض القول أي يلقي بعضهم القول على بعض باللوم، ويعني هذا يقول لهم الضعفاء، يقولون السادة لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم تصدون صددتمونا عن دين الله وعن طريق الله لفزنا وكنا من أهل الإيمان في الدنيا وفزنا في الآخرة، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، عفوا، ولو ترى إذا الظالمون موقفون عند ربهم، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا يعني الضعفاء الأتباع، يقولون الذين استكبروا لأهل الكبر والغنى والرياسة وأهل الملك والتكبر والتجبر، لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا من أهل الإيمان وأهل السعادة في الدنيا والآخرة. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يعني أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ أبدا، نحن زينا لكم ولم نجبركم على اتباع طريق الباطل، وإنما أخبرناكم وزينا لكم ودعوناكم، وأنتم اتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءتكم بها الأنبياء، وما ذاك إلا لأنكم من أهل الإجرام وأهل الكفر والعتو على الله، وكنتم قوما مجرمين حقا. فلذلك أنتم الذين اكتسبتم هذا بفعلكم وحدتم عن طريق الله بكسبكم، وليس لنا سبب إلا أننا يعني دعوناكم فاتبعتمونا. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. بل مكروا الليل والنهار أي مكر بالليل والنهار، أي أنكم تمكرون بنا وتزينون لنا الباطل بالليل والنهار. وأيضا كذلك قال الإمام مالك وغيره: بل مكر بالليل والنهار، أي مكرهم بالليل والنهار. وبعض أهل العلم قالوا عملهم بالليل والنهار، أي أعمالهم التي تصد عن سبيل الله وكانوا يدأبون فيها بالليل والنهار، هذه الأعمال وهذا المكر، والمكر في اللغة هو الخديعة والحيلة. لذلك هذا المكر وهذه الحيل وهذه الخديعة التي كانوا يظهرون بها لأتباعهم وللضعفاء الذين يتبعونهم أنهم على حق، ويكرهون لهم ويعني يقبحون لهم ما جاءت به الأنبياء والرسل، هذا المكر وهذا الكيد الذي استمر دائما أبدا بالليل والنهار كان سببا عظيما في صد الضعفاء عن دينهم وعن اتباع ما جاءت به الرسل. لذلك قالوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب، نسأل الله النجاة والعافية. وأسر يعني أخفوا، وبعض أهل العلم قال أسر تأتي بمعنى أخفوا ومعنى أظهروا، والمراد هنا أظهروا أيضا، أظهروا الندامة أي ظهر ذلك على أسارير وجوههم، ظهر ذلك. وبعض العلم قال الندامة تكون في القلب ويظهر ذلك على الوجه ويظهر ذلك على وجوههم. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، نسأل الله العافية. الأغلال هي القيود والسلاسل تجعل في الرقاب وفي الأيدي، تجمع الأيدي إلى الرقاب ويسلسل بها أعداء الله تبارك وتعالى، تجمع هذه السلاسل، تجمع هذه السلاسل بين أيديهم وأعناقهم ويلقون في النار، كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا أيها الحبيب يخبر الله تبارك أسماء وتعالى صفاته في هذا الموطن أن أهل الكفر يتبرأ بعضهم من بعض، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وأيضا قال كما قال تعالى يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، نعوذ بالله تعالى من هذا الحال. وأيضا مشاهد القيامة يعني طويلة، فأحيانا يسرون الندامة وأحيانا يظهروها، كما قال الله تعالى يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذونا، أعوذ بالله تعالى من الخذلان، ونسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أيها الحبيب هكذا أهل الكفر وأهل الشرك والظلم والعدوان يظهرون الندامة أعظم، يعني يندمون أعظم الندم ويظهرون ذلك أعظم الإظهار، ويتبرأ بعضهم من بعض، ولكن لا ينفع ذلك أبدا يوم القيامة. ولذلك يا إخواني حذرنا ديننا الكريم من تقليد الكفار واتباعهم، بل الأئمة الكبار من أئمة هذا الدين حذروا من تقليدهم بغير علم. فلذلك يا أخي إذا نظرت إلى كلام الأئمة تجد أن المرء ينبغي عليه ألا يقلد بغير حجة. لذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال يعني إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية عنه رحمة الله عليه قال حرام على من لم يعرف دليل أن يفتي بكلامي. وأيضا قال إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب يوما سمعت مالك يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس. قال ابن وهب فتركته، ابن وهب مصري، فتركته حتى خف الناس فقلت له عندنا في ذلك سنة. قال ما هي؟ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال مالك والله إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعت بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع رضي الله عنهم. هذا يعني يدل على كمال علمهم، ولذلك صاروا أئمة. وأيضا الإمام الشافعي رحمه الله عليه نقول عنه كثيرة جدا في هذا، قال ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله وتعزب عنه صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قولي. وقال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت، وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد رحمة الله عليه. وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال يوما الإمام أحمد يا أبا عبد الله أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. والإمام الشافعي إمام من أئمة العلم وإمام أيضا في الحديث، ولكن الإمام أحمد نعم أقعد وأثبت رحمة الله عليه، وهو يقول الإمام أحمد هكذا يا أبا عبد الله أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا رحمة الله عليه. وقال كل ما قلت فكان عن النبي خلاف قول مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. وأما أحمد يا أخواني أيضا قال رحمة الله عليه لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا رحمة الله عليه. ورأى الأوزاعي قال رأي الأوزاعي، الإمام أحمد يقول رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة رضي الله تعالى عنه وارضاه. لذلك يا إخواني وجب علينا نحذر، خاصة يعني شباب زماننا يقلدون الكفار ويأخذون ما عندهم من خير وشر ويقعون في الحرام وفيما حرم الله تعالى عليهم، وهذا خطأ عظيم. والواجب على العبد أن ينتبه لا يقلد يعني خاصة أعداء الله عز وجل إلا فيما يعني أباحه الشرع. ولذلك هنا كلمة يعني عظيمة ل يعني الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال من الأمور التي يجري تقليد الكفار فيها تقليدهم في أمور العبادات كتقليدهم في الأمور الشركية من البناء على القبور وتشييد المشاهد عليها والغلو فيها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، الحديث الصحيحين. وأخبر أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، وأنهم شرار الخلق، والحديث أيضا في الصحيحين. ومن ذلك أيضا هكذا كلام الشيخ صالح حفظه الله، يقول من ذلك أيضا تقليد في الأعياد الشركية والبدعية كأعياد الموالد كمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وأعياد موالد الرؤساء والملوك. وقد تسمى هذه الأعياد البدعية أو الشركية بالأيام والأسابيع كاليوم الوطني للبلاد ويوم الأم وأسبوع النظافة وغير ذلك من هذه الأعياد اليومية والأسبوعية، وكلها وافدة على المسلمين من الكفار، وإلا فليس في الإسلام إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى. ولذلك ينبغي على العبد أن ينتبه يعني لمشابهة الكفار وتقليدهم، فإن هذا يجعل أهل الكفر يتبرؤون منه يوم القيامة، عفانا الله المسلمين، ويلقي بعضهم اللوم على بعض. والإمام الشنقيطي في أضواء البيان قال إن الموقف من الحضارة الغربية ينحصر في أربعة أقسام لا خامس لها: الأول ترك الحضارة نافعها وضارها، الثاني أخذها كلها ضارها ونافعها، الثالث أخذ ضارها دون نافعها، الرابع أخذ نافعها وترك ضارها. فنجد الثلاثة الأولى باطلة بلا شك وواحدا فيها صحيحا بلا شك وهو الأخير فنسأل الله سبحانه يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من عباده الراشدين. الله جل جلاله يقول تباركت أسماء وتعالى صفاته: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، يعني أظهروا الندامة أو أخفوها أيضا فيحتمل هذا وذاك، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، جعلنا الأغلال في أعناقهم وألقوا في جهنم عافانا الله المسلمين، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، يعني هل هذا الجزاء الذي ناله أهل الكفر إلا بسبب أعمالهم. ثم يقول الله تعالى: ما أرسلنا في قرية من نذير، وهي تسلية للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن ما أرسلتم به كافرون. فالله تعالى يواسي نبيه صلوات الله وسلامه عليه ويهون عليه وطأة المشركين والهم الذي يقع على قلبه بسبب يعني تكذيب المشركين، يقول له: هكذا كذب إخوانك الرسل قبلك ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذب وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وكذلك ربنا في هذه الآية يقول له: إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يعني هكذا ما من نبي بعث الله في أمة من الأمم إلا قال الأغنياء والكبراء والسادة إن بما أرسلتم به كافرون. وكذلك قال هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتباع الناس أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فلما علم قال له بعد ذلك: ذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. فربنا جل ذكره يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أن أهل الشرك وأهل الثروة وأهل الكبر يردون دعوة الرسل بدون حجة، وإنما يقولون إن بما أرسلتم به كافرون، وما ذاك إلا خوفا منهم على ما عندهم من نعم أن تذهب بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، يعني نحن أعطانا الله تعالى المال في الدنيا والشرف والرياسة، وبما أنه أعطانا في الدنيا فهذا علامة على حب لنا، فسيعطينا كذلك في الآخرة. وأنت إذا نظرت في كتاب الله تجد أن هذا هو طريق المشركين على مدار الزمان. قال قوم نوح لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وقالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال الكبراء الكبراء في من قوم صالح قالوا: وقال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إن بالذي آمنتم به كافرون. هذه سنة من سنن الله عز وجل، نسأل الله العافية. وكذلك قول تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقول جل ذكره: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكقول تباركت أسماء وتعالى صفاته: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. وفي رواية: أمرنا مترفيها، يعني يعلو المفسدون في الأرض على الضعفاء وينتشر الفساد ويعم فيحق عليهم عذاب الله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك مولانا جل ذكره وتباركت أسماؤه يخبر في هذه الآيات الكريمات بقوله تبارك وتعالى أن هذه سنة من سنن الله جرت في الكون وجرت في عباده: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافر. المترفون أهل النعمة وأهل الأموال يردون دعوة الرسل ويقول إن بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. سبحانك ربي عز وجل. وهذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم أبطرتهم وأطغتهم، ولذلك طغوا ونسوا ربهم وتجبروا وتكبروا على عباده وظلموهم وظلموا أنفسهم. ولذلك مولانا يقول في محكم تنزيله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني يا عبد الله احذر أن تغتر بنعمة أنعم الله بها عليك، واعلم أن ما بك من نعمة فمن الله، واعلم أنك مستخلف في هذه النعم وأنت مسؤول عنها، فإياك إياك أن تظن أن هذه النعم سبب لتفضيل الله لك على غيرك، وإنما الكل مبتلى والكل ممتحن، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقول تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، نسأل الله العافية. وقول جل ذكره في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. وأيضا إذا نظرت في القرآن الكريم قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فهذه النعمة التي أنعم الله بها تعالى على العباد، كثير من العباد يطغون ويبطرون بها وتكون سببا في كفرهم وعتوهم على رب العالمين جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما رواه مسلم في صحيحه. فلذلك قال الله تعالى في هذه الآيات: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني يا عباد الله، بسط الرزق وقبضه ليس عنوان للمحبة، فإن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. وربنا تعالى قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. قبلها قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ربنا تعالى يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، سبحانه وبحمده. وقبلها هذه الآية العظيمة: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فينبغي للعبد أن يوقن بهذه الآية يقينا جازما، خاصة في زمان الشدة الذي نحن فيه، فيجب على العبد أن يعلم أن بسط الأرزاق وقبضها بيد الملك سبحانه، فيسأل ربه أن يوسع عليه وأن يبسط له في الأرزاق، وإذا ضيق الله عليه رزق يصبر ويحتسب ولا يكن عنده يعني طمع ولا حسد، فإن الله تبارك وتعالى يبسط الأرزاق لمن يشاء، فإن الله تعالى يبسط ويقبض عز وجل، والملك ملكه يفعل ما يشاء وما يريد ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، هذه الأموال لا تقرب العبد من الله عز وجل إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهم في الغرفات آمنون. ولذلك أيها الحبيب، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن أطيب الناس في هذه الحياة الدنيا بقوله الكريم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. وبقوله الميمون المبارك: يا ابن آدم أنفق عليك. وبقوله صلى الله عليه وسلم: يصبح كل يوم تطلع فيه الشمس يصيح ملكان، أحدهم يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا خلفا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وإلا من آمن وعمل صالحا، أي إلا أهل الإيمان، فأموالهم تزيدهم قربة وزلفة عند الله عز وجل، لأنهم يستخدمون في طاعة الله وينفقون على الفقراء والمساكين والضعفاء. فهؤلاء في الغرفات آمنون، في أعلى الدرجات من الجنان، آمنون من كل خوف، وآمنون من كل هم، وآمنون من كل حزن، وآمنون من أن يخرجوا من هذه الجنان أو أن تسلب منهم هذه النعمة. يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، نسأل الله من فضله الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يترأون أهل الغرف من فوقهم كما ترأون الكوكب الدري في الغابر في الأفق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: هي لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. نسأل الله من فضله الكريم وأن يجعلنا من أهل الغرف آمنين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.